أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا أيها الأحباب موعدنا مع الإجابة على أسئلتكم، ونبدأ بالأسئلة المتعلقة بدروس الإيمان. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السؤال قال: إذا دعوت إنسانا وبينت له عدم الدعاء عند القبر لتفريج الهم وقضاء الحوائج ولم يقتنع، فهل هو مشرك وهو لا يزال على عمله السابق؟ شخص يدعو الله أم يدعو صاحب القبر؟ فإن كان يدعو الله جل وعلا عند القبر فهو يعني ممن يدعون الله وقد خرج من الشرك، وإن كان الدعاء عند القبر بشيء معين تعتقده أنه يلزم أن يكون هذا عند القبر فهي بدعة، لكنها ليست شركا، لأن الذي يدعو الله جل وعلا. لكن المسألة مسألة عند القبر أن يضيف شيئا لم يدلنا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يعلمنا وعلمنا كيف ندعو لأصحاب القبور. أما إذا كان يدعو صاحب القبر ويقول له: يا فلان اقضي حوائجي وافعل كذا وافعل كذا، فإنه ينطبق عليه ما قلنا إن الذي يدعو لا يدعو إلا من يعتقد أنه يسمعه، ولا يدعو إلا من يعتقد أنه بعد سماعه قادر على إجابته. وهذا الأمر إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يرد أرواح الأموات ليرد السلام، فهو يستفيد من ذلك بأن الله رد روحه فيخاطبه، نقول له المسألة الثانية وهي التصرف في الكون. يقول له: يا فلان فرج كربتي، يا فلان زوجتي، يا فلان اعطني ولدا، يا فلان اشفي مريضي. ويعتقد أن فلان هذا الميت قادر على أن يتصرف في الكون، وقادر على أن يؤثر في الحياة بعد أن مات. وهذا ينطبق فيه قول الله جل وعلا: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ميت ماذا يستطيع أن يفعل؟ لكن إذا اعتقد أن وإذا قال: أنا لا أدعو الميت، إنما أدعو الله، وإنما أريد أن أتوسل بالميت، أريد أن أتوسل به إلى الله جل وعلا. فنظرا لأن درجتي ومكانتي ضعيفة وذنبي كبير، وهذا الميت رجل صالح وهو مجاب الدعوة، فأنا لا أقول له: أنت يا فلان يا ميت ستقضي حاجتي، بل أنا أقصد أقول له: يا ميت توسط لي عند الله وسل الله لي، فإني أنا عاجز وكذا. فنقول هذه مسألة قد مسألة أن تتوسل إلى الله بفلان، تقول: يا رب أتوسل إليك بفلان أو أتوسل إليك بصلاة، هذا شيء. لكن هذا أنت تنادي الميت وتدعوه وتطلب منه وتقول له: اقضي حاجتي، افعل كذا، فالكلام الذي صدر منك لا يدل على المعنى الذي أردت، لا يدل على المعنى الذي أردت. لو كنت تريد المعنى الذي قلته ستقول له: يا فلان سل الله لي أن يفعل كذا وكذا، أطلب من الله لي أن يقضي حاجتي، وتبقى مسألة يعني محل نظر، وإن كانت تخالف الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاء الله وأدب الدعاء عند زيارة القبور. وهي مسألة يعني قد يجد فيها من يتعلل بعض التعلات، لكن الذي يجري هو غير ذلك. الذي يجري هو أن يخاطب الميت نفسه ويقال له: يا فلان ابن فلان، اشف مريضي، اعمل كذا، اعمل. فلذلك نقول له: أنت تدعو غير الله، ودعاء غير الله شرك، كما قال الله في كتابه: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لكن أنت قلت له ذلك وجئته بالآية وجئته بالحديث ورفض أن يستجيب لك، فهل هو مشرك؟ هل هو مشرك؟ وهل يكون قد وقع في الشرك؟ المسألة فيها أيضا نظر، لأنه عندما يرى أنك شابا صغيرا، ويقول: أنا علمه قليل، ما هوش داري، ما عنده علم، والذين أفتوني هم أعلم منه، والذين قالوا لي هم أكثر فهما لكتاب الله، علماء كبار بعمائم كبار ومكانة عظيمة، وهذا من يقول له؟ فهو في الحقيقة لم يرد الآية ولم يرد الحديث وفي نظر نفسه، ولكنه رد فهمك لها ورد اعتقادك لها، وقال: يمكن عند العلماء حقنا جواب، ويمكن عند العلماء رد على هذا الشاب الصغير، أنا ما نش فاهمه، ولو جاء لها العالم فإنه سيجعله في درجة يحترم نفسه ويعرف أنه بيخبط. فلا يكون بذلك إذا كان السبب هو الشك فيك أنت، والشك في كفاءتك، والشك في علمك، والشك في طريقة الاستدلال بك، فلا يكون ذلك شركا، وإنما يكون شكا فيك أنت وفي فهمك. فعليك أن تسعى وتبين له وتقول له: يا فلان، إذا أنت ما أنتش مصدقني، فهناك علماء وهناك من هم أعلم مني، وتحاول أن تبين له أن ما تقول أنت هو الحق. فإذا استيقن في نفسه أن كلامك حق، وأن الآيات التي جئت بها ليس عنده معارض، وأنها هي الصواب، وأصر بعد ذلك، فقد وقع في الشرك لا شك، فقد وقع في الشرك. إذا استيقن أن ما قلته هو حق والآية واضحة وليس له تأويل وليس له شبهة وليس له، فلا شك أنه قد وقع في الشرك. ولذلك أيها الأبناء، وخاصة أبناء اليمن، نحن تنبهنا لهذه المسألة وفطنا إليها منذ وقت مبكر، وعلمنا أن هناك جهلة يتصورون أن ما يقال لهم من الأشياء المخالفة للإيمان والتوحيد أنها ليست مخالفة للإيمان وليست مخالفة للتوحيد، والأمور التي يقعون فيها في الشرك يظنون ذلك ويتصورون ذلك. وإذا جاءهم أحد الشباب المتحمس يدعوهم إلى الإيمان ويبين لهم خطأ ما هم فيه، فإنهم يرفضون ذلك، وربما يؤدي ذلك إلى صراع. لقد تفطنا لذلك وتنبهنا له، وكم حدثت في المساجد من حوادث. يأتي شاب صادق مخلص عرف الآية، عرف الحديث النبوي، ويريد أن يقيم دين الله، العوام سمعوا من المشايخ ومن الأولين غير ذلك. فيقول ذا الحين من أصدق؟ أصدق هذا المفجعس هذا الذي عاد جالنا بدين جديد، ولا أصدق العلماء الكبار الذي ربونا وربوا آبائنا واجدادنا وكذا وكذا؟ فيقع في شبهة فيؤدي ذلك إلى رفض أو ربما يؤدي إلى فتن. فماذا فعلنا؟ ألفنا كتاب الإيمان هذا، هذا الذي بين أيديكم. وعندما ألفنا هذا الكتاب دعونا إلى اجتماع حضره 50 عالما، 50 عالما يمنيا برئاسة القاضي عبد الله الحجري رحمه الله. قاضي عبد الله الحجري كان موجودا معنا، واستمرينا 3 أيام في اجتماعنا ونحن نتدارس ما هي فصول الكتاب، ما هي فصول الكتاب التي نؤلفها والتي يتعين على كل مسلم في عصرنا اليوم أن يتحصن بها. بعد 3 أيام من المناقشة والمدارسة وضعت فصول الكتاب وأقرها 50 عالما، ثم دفعت إلى 6 من العلماء للتأليف، هي أسماءهم فوق الكتاب كما تجدون، فألفوا في ضوء توجيهات 50 عالم. ثم أخذنا المؤلف وعرضناه على علماء اليمن، وعرضناه على علماء اليمن. عندكم الكتب؟ هات. وما تركنا عالما من العلماء، سواء منهم من كان ممن ينتسب إلى التصوف أو ممن ينتسب إلى التشيع أو ممن ينتسب إلى السنة، عممناها على علماء اليمن. وإبراهيم ابن عمر عقيل أول اسم، هذا من أعلام التصوف في البلاد، من أعلام التصوف، يعني من أكبر علماء الصوفية في تعز. إبراهيم، شيخ إبراهيم عقيل، وأحمد ابن إبراهيم العيزري، هذا من ذمار، من ذمار. الترتيب يا أبنائي هنا ترتيب الأسماء حسب الحروف الأبجدية، حسب الحروف الأبجدية. وهذا أظنه أنه من علماء الزيدية وعنده يعني تشيع، ولا أدري هل أصبح من علماء السنة بعد ذلك أم لا. أحمد ابن أحمد حربة، أحمد ابن أحمد عبد الرزاق الرقيحي، يعني أنا سأذكر لكم الأبرزنا، أحمد عبد الرزاق الرقيحي هو خطيب الجامع الكبير الآن، هو خطيب الجامع الكبير الآن ويعتبر من العلماء الزيدية. أحمد ابن علي الآنسي، هذا من علماء الزيدية الكبار وكان عضوا في المحكمة الاستئنافية العليا. أيوة، أنا لا أعرف الكل، ما أعرف الكل إيش، ولكن الذي أعرفهم أحدثكم عنهم. غمضان 17، أحمد بن محمد غمضان، هذا من علماء الزيدية. أحمد بن محمد المجاهد، هذا من العلماء الشافعية. أحمد ابن مقبل بن نصر، هذا من العلماء السنة. أسد حمزة، هذا من أشهر علماء زبيد وهو من علماء يعني من علماء زبيد الذين لهم صلة بالتصوف، يعني وما هوش من أعلام التصوف الكبيرة ولكنه حمود شرف الدين 28، هذا من علماء الشيعة. راشد 31 ابن عوض، حميد بن قاسم عقيل من علماء السنة، راشد بن عوض الوصابي من علماء السنة، شرف بن قاسم الوجيه من علماء الزيدية، من علماء المذهب الزيدي، عبد الرزاق الرقيحي كذلك، عبد القادر ابن عبد الله، هذا من أكبر علماء اليمن ومن أكبر علماء الزيدية، وكان رئيس المحكمة الاستئنافية العليا. عبد الله ابن عبد الله الوظاف من علماء السنة، وهكذا أيها الأحباب إذا تأملتم إلى هذا ستجدون حشد كبير من علماء الزيدية ومن علماء الشافعية ومن العلماء المتصوفة ومن علماء السنة، كلهم وقعوا على هذا الكتاب، كلهم وقعوا عليه، لأننا تحرينا في هذا الكتاب ألا ندخل في الخلافيات والتفاصيل، ألا ندخل في التفاصيل، وإنما الدليل كما شاهدتم في الكتاب، الدليل من الكتاب من السنة، الدليل من الكتاب ومن السنة. بعد ذلك دفعنا بهذا الكتاب إلى المحكمة الاستئنافية العليا، وهي أعلى جهة علمية وقضائية في اليمن، فاطلعت المحكمة الاستئنافية العليا وأقرت هذا الكتاب، وأقرت هذا الكتاب واعتمدته. بعد ذلك ماذا يحدث؟ يأتي الشاب منكم فيدرس هذا الكتاب في مسجد فيقول الدعاء لغير الله شرك، فيجي يقول له واحد يقول ايش هذا الكلام الذي تقوله، يقول له اخي ما عشان هذا العلماء اليمن، تفضل هذه المحكمة الاستئنافية العليا، تفضل هذا ختمة وتوقيعها، من أعلم أنت ولا علماء اليمن؟ فحسمنا بذلك الشك الذي يقع، فحسم بذلك الشك الذي يقع بسبب المتحدث يشوفه شاب صغير مسكين كذا يقول لك من أنت، من يقول لك، قل له أنت من يقول للعالم حقك جنب علماء اليمن والمحكمة الاستئنافية؟ وحسم الأمر بذلك في اليمن. وهذا من الحكمة يا أبنائي، من الحكمة أن تأتي الناس بطريق يزيل عنهم الريب. معظم كل المسلمين إلا أعمى القلب وأعمى البصيرة يريدون أن يعبدوا الله، ما يريدوا الشرك، ما يريدون أن يدخلوا جهنم، لكن تأتي لهم تلبيسات وتأتي لهم تشويشات، تشويش عليهم يدفعهم هذا التشويش إلى أن يسلكوا سلوكا معوجا. فلذلك هذا الكتاب معك يا بني، وهو سلاح بيديك، فإذا نزلت مسجدا أو جلست مجلسا افتح واقرأ واشرح. عندئذ الذي يقول لك ما هو هذا الدين الجديد، قل ما دراك يا، ما دراك أنا مئة عالم من علماء اليمن والمحكمة الاستئنافية خاتمة، خلاص انتهى الكلام. وهذا من فضل الله على أهل اليمن، من فضل الله، لأن هذه القضايا تدور حولها معارك في سائر البلدان. ليش؟ كل واحد يقول للثاني العالم حقك مش أكبر مني، ما عالمك ليس بأعلم من عالمي، العالم حقي أعظم والعلماء حقنا أفهم. فدارت معركة، نحن استطعنا أن نجمع هؤلاء العلماء جميعا ويوقعوا على كتاب واحد وفهم واحد، والحمد لله رب العالمين. ها؟ أيوة. في كتاب آخر في تعليم الواجبات اسمه في الفقه، وفي آخر في الآداب والأخلاق، ولكن للأسف لم يستكمل العمل بهما كما استكمل العمل بهذا الكتاب. وجاءت بعض اعتراضات في كتاب الفقه وفي كتاب الآداب والأخلاق، وكانت لا تزال تحت المراجعة لتكون في صورة نهائية، ولكن للأسف الشديد الجهة التي كانت معنية بذلك يعني ألغيت. ها؟ 78 نعم، وهكذا، بل ألف قبل ذلك لأنه أخذ وقتا في عام 78 صدق، في عام 78 في عام 78 اعتمدته المحكمة الاستنادية العليا، وهو ألف قبل ذلك. لكن لو عرفتم كيف ألف هذا الكتاب وكيف طبع وكيف يعني أظنها إن شاء الله كرامة من الكرامات. كنا نريد أن يؤلف هذا الكتاب في وقت معنا فيه 3 أشهر. بعد 3 أشهر يجب أن يؤلف الكتاب، ويجب أن يراجع، ويجب أن يعتمد، ويجب أن يطبع، ويجب أن يوزع. فتم ذلك في خلال 3 أشهر، لأن الذين كانوا يعملون كانوا يعملون ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. طبعا ما فيش طباعة، ما فيش مطبعة تقبل ذلك بهذا، فكنا نطبعه على الاستنسل، وكنا نجمعه ثم ندبسه، وشغل ليل ونهار، والحمد لله رب العالمين. بسم الله. هناك عدة أسئلة حول الشمس نجملها فيما يلي: هل هي ثابتة أم تتحرك؟ وما الدليل على أن حجمها أكبر من حجم الأرض؟ وحولها هذه الأمور عدة أسئلة. لا، مش حولها، لازم الأسئلة تكون واضحة. واضحة. أيوة. هل تدور الشمس؟ وما الدليل على ذلك؟ أيوة. وما الدليل على كبر حجمها؟ أيوة. وأيضا لماذا لم تصطدم بالقمر أو القمر يصطدم بها؟ تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نأخذ حجم الشمس. هل هي صح مثل الأرض 1,305,000 مرة؟ وكيف قاسوا ذلك؟ معكم أصابع؟ ها؟ أغمض عين، أغمض عين، أرفع إصبعك أمام العين الأخرى، شوف إصبعك كم أكبر من الهنجر، مش كده؟ إيش اللي خلى إصبعك أكبر من الهنجر؟ هو صوت قد إصبعك أكبر من من هذا البناء، هو صادق. ايش السبب؟ لما كانت قريبة عندك غطت، طيب ولما كانت بعيدة صغرت. طيب انت اذا طلعت في رأس الجبل وترى من في الوادي كيف تراهم؟ احجام صدقهم صغار. انت اذا رأيت الطائرة، إذا رأيت الطائرة طارت، الطائرة طارت طارت طارت وفيها 300 راكب 400 راكب، شوف شوف، الله الله الله، ده الطائرة نقطة، الله الله الله، نقطة صغيرة، 300 راكب وطائرة أصبحت نقطة. إيش السبب؟ البعد، البعد. فالمسافة بيننا وبين الشمس تصل إلى 93 مليون ميل، 93 مليون ميل. عن طريق معرفة الأحجام، علاقة الحجم بالمسافة، يمكننا أن نعرف كم هو حجم الشمس، وهذه مسألة حسابية سهلة. فالشمس بينك وبينها 93 مليون ميل، الطائرة عندما تغيب عن عينك، عندما تغيب الطائرة عن عينك يعني تكون في الغالب ابتعدت حوالي 4 أميال، ها 4 أميال 5 أميال، تكون الطائرة في حجم نقطة صغيرة. طيب في كيف لما تقع المسافة 93 مليون ميل؟ فلذلك أيها الأبناء الأحبة، السبب هو البعد والمسافة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، الأرض هل هي تدور أم هي ثابتة؟ تستطيع أن تقول في كلا الأمرين الجواب نعم، هي ثابتة وهي تدور. يقولوا بتجننا، كيف ثابتة؟ أقول لك هذه الطائرة التي مرت فوقنا هي تجري، وراكبها الراكب الذي فيها يجري، والراكب الذي فيها جالس. كيف جالس ويجري؟ أيوة، جالس فوق الكرسي لا يتحرك داخل الطيارة، ويجري بالطيارة على وجه الأرض، صح ولا لا؟ إذن في شيء اسمه النسبة، في شيء في الحركات اسمه النسبة. فبالنسبة لمن بداخل الطائرة هو ساكن لأنه جالس على الكرسي ما تحرك، وبالنسبة للطائرة والرجل بالنسبة للطائرة هو جالس على الكرسي، والرجل بالنسبة للأرض هو متحرك بطائرته. فهم هذا؟ طيب، إذن الشمس تجري؟ الجواب نعم، لها على الأقل 6 حركات، 6. وكلما تقدم العلم اكتشف للشمس حركات أكثر. أنا أذكر لكم من هذه الحركات 6 ما يلي: 1، حركة الشمس حول نفسها، الشمس تدور هكذا، تدور كما تدور الرحى. شفتم المطحن؟ عادكم شباب جدد ما تعرفوا شو المطاحن، تعرفوها؟ أيوة، المطحن اسمها الرحى، تدور وهي في مكانها. فالشمس تدور وهي في مكانها، هذه واحدة. الشمس لها حركة أخرى في عدد من النجوم، عدد من النجوم، مجموعة من النجوم، الشمس تدور حول هذه النجوم. فيه المجرة، هذه المجرة، هذه المجرة كلها نجوم، وفي ذراع للمجرة هكذا وذراع هكذا، يعني هكذا. هذه المجرة تدور، تدور، فالشمس تدور مع المجرة، والمجرة التي نحن فيها لها حركة في اتجاه آخر هي الكل، وهي تدور هكذا أيضا تمضي. أكثر من 6 حركات رصدها علماء الفلك إلى فترة قريبة، وبلغني أنهم قد اكتشفوا زيادة على ذلك. فإذا الشمس تجري، تجري جريان هائل في حركات كبيرة واسعة، الشمس تجري لمستقر لها. لكن هذه الشمس التي تجري هي الطيارة حقنا اللي احنا راكبين فيها. الشمس والأرض والقمر وزحل والمشتري وعطارد ونبتون وبلوتو، 11 كوكبا مع الشمس، مع الشمس، كل هذه طيارة بالنسبة للنجوم وبالنسبة للفلك، كل هذه طيارة، كلنا تركيبة واحدة، جسم واحد، الشمس في الوسط وإحنا بندور حولها. فالشمس وهي تدور حول النجوم أو وهي تدور حول المجرة أو وهي تجري مع المجرة إلى أماكن أخرى هي تتحرك بالمجموعة الشمسية كاملة. واضح؟ طيب، إذن الشمس بالنسبة للنجوم والمجرة وغيرها تجري، وبالنسبة لنا نحن الذين ندور حولها، مش اللي احنا نمشي معها نجري معها، الارض ارضنا تجري معها وتتحرك معها. لا اله الا الله. انا اريد اشوف شاب، اشتي واحد صغير. لا لا ابو محمد بن. واحد تعال تعال. هذا القمر. خليكم اطلع هنا. قف خليك واقف هنا. ايوه هذا القمر. وهذا الشمس. وهذا الارض. تمام. اقرأوا معي قول الله. يقول الله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تعال يا ابني هنا، تعال هنا، لازم تكون جنب الأرض مش جنب الشمس. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل. منازل حول ايش؟ والقمر قدرناه منازل. المنازل حول ايش؟ حول الارض. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اي حتى عاد شكله كالعرجون القديم بالنسبة لمن؟ بالنسبة لسكان الأرض. إذا منازل بالنسبة لمن؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. إذن الشمس تجري ولا تدرك القمر، صح؟ صح ولا لا؟ هات ايدك. الشمس تجري ولا تدرك القمر، إذن القمر ماله؟ تجري ولا لا؟ والشمس بتلحق وما تدرك، لكن هذا القمر ماسك معه ايش؟ ماسك الأرض. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد مربوط بالأرض. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. يبقى القمر ماله؟ تجري ولا لا؟ فالقمر يجري والشمس لا تدركه، والشمس تجري ولا تدرك القمر. يبقى الأرض مالها؟ الأرض مالها؟ تجري. ولا لو كان فكها كان راح له قمر بغير أرض وشمس بغير أرض، لكن هو مترابط. فهمتم؟ شكرا. إذن فبالنسبة للأرض نحن الذين ندور حول الشمس. أما ما ينشأ عنه من الليل والنهار، الليل والنهار ناتج عن ماذا؟ عن دوران الأرض حول الشمس، حول نفسها، عن دوران الأرض حول نفسها. ويشهد لذلك آية ستدرسونها في المستقبل إن شاء الله، ولكني أقولها لكم الآن وقد جاء فيها السؤال ويأتيها مزيد من التفصيل. يقول الله جل وعلا: أيها الأبناء، ألم تر إلى ربك، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، أي انظروا في كيفية امتداد الظل على الأرض كده. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ولو شاء الله لجعل هذا الظل ساكنا، ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. طيب، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، أي هذه مسؤولة قضية أنتم مكلفون بها. انظروا إلى كيفية مد الظل. قلنا: يا ربنا، نعم يمتد الظل، هذه مسألة ممكن تعملوها في البيت، ممكن تعملها في البيت، أنت تجيب مصباح ولا تجيب شمعة، تجيب شمعة، إذا طرحت شمعة هنا وجئت بجسم هنا، فإذا أردت أن يمتد الظل حق هذا الجسم إيش تعمل له؟ تقربه، فإذا اقترب امتد الظل، فإذا اقترب امتد الظل. أو إذا كان الجسم هنا، فإذا قربته، إذا قربت الجسم المضيء ماله؟ يمتد الظل. طيب، وإذا كان الشمعة فوق، الشمعة فوق، الضوء فوق، وهذا أردت أن يمتد الظل، كيف تسوي؟ الظل النور هنا، فعندما يكون هذا الجسم تحت المصباح هل يكون له ظل؟ كيف يمتد؟ إذا ابتعد تحرك الجسم، فإذا تحرك الجسم إيش يحدث؟ يمتد الظل، يمتد الظل. طيب، أو إذا حركت المصباح إيش يحدث؟ يمتد الظل. إذن نقول عندما يكون مصدر الضوء فوق زي الشمس، مثل الشمس، والجسم الذي له ظل على الأرض، فامتداد الظل إما يكون بابتعاد الشمس أو بابتعاد الجسم، صح ولا لا؟ طيب، هل تعرفون الدليل على الحركة ما هو؟ ما هو الدليل على الحركة؟ انسوا الظل، اتركوا مسألة الظل الآن. الآن جسم متحرك، هذا الآن أمامكم يتحرك، ما الذي يجعلكم تشعرون بأنه يتحرك؟ ها؟ ها؟ رؤية ماذا؟ ها، رؤية شيء ثابت. الذي يجعلكم تشعرون أن هذا يتحرك هو أني أنا جالس ثابت، الجدار ثابت، لكن لو كنت أنا الجدار يتحرك وأنا أتحرك والماسة تتحرك، هل ستشعرون بحركة هذا الجسم؟ ما تشعرون. فلكي تعرف حركة جسم لابد أن تقيسه إلى شيء ثابت، لابد أن تقيسه شيء ثابت، علامة تكون ثابتة لتريك هذه الحركة. إذا كنت في البحر والسفن تتحرك، غير البحر، سيارتان تسيران معا بسرعة واحدة، هل تشعر أن هناك حركة؟ خليك أنت المطبات، اركب قطار سكة حديد الذي ما في مطبات، تسير معا ما تشعر، تظن أنك ثابت. لكن ما الذي يجعلك تشعر أن القطار ثابت؟ أن ترى إلى الأرض وإلى الأشجار الثابتة فتراها تتحرك. فلا بد من شيء ثابت تقاس إليه الحركة. طيب، لذلك حركة امتداد الظل هذه إيش؟ قال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، لو شاء لجعل هذا ساكنا. يعني إيش بيقول لنا؟ يقول أنتم مكلفون أن تنظروا في الكيفية التي يمتد بها الظل، فإذا رأيتم تلك الكيفية اعلموا ولو شاء لجعله ساكنا. الله كان يستطيع أن يجعل هذا الظل ساكن، ثم جعلنا الشمس عليه. ما هو دليل على ماذا؟ دليل على امتداد الظل، دليل على حركة الظل. فالذي يكون دليلا على حركة الظل يجب أن يكون ثابت ولا لا؟ وإلا كيف نعرف، كيف نعرف امتد ولا ما امتد؟ فكأن الله يقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، انظر كيف مد الظل يا رب، أيوة يمتد الظل إما بابتعاد الشمس أو بابتعاد الجسم. قال لا تتكلم عن الشمس، فإن الشمس ثابتة بالنسبة لهذه الحركة، بالنسبة لهذه الحركة، ليس بالنسبة لحركاتها الأخرى، بالنسبة لحركة امتداد الظل الشمس ثابتة وعلامة تبين امتداد الظل وقبضه. فإذا الله يقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي علامة تظهره وليس سببا فيه. فالشمس ليست هي سبب الامتداد، وإنما هي علامة لإظهار الامتداد. إذن الحركة حركة من؟ حركة الجسم، الجبل الذي على الأرض، والجبل يتحرك، أيوة يتحرك، ولا يتحرك الجبل إلا بحركة الأرض، والله أعلم. أكثر من سؤال حول المهدي ووقت ظهوره، وهل هو خرافة أم حقيقة؟ وهل هو خرافة أم حقيقة؟ قال الشوكاني رحمه الله إن أحاديث المهدي عليه السلام قد بلغت حد التواتر المعنوي، يعني كثرت حتى بلغت حد التواتر المعنوي. وأحاديثه صحيحة، وهو يخرج في فترة يمتلئ الظلم، تمتلئ الأرض ظلما وجورا، فإذا خرج ملأها عدلا، ملأها عدلا ويحكم العالم كله. وينزل المسيح عيسى عليه السلام في دمشق لتأييده، ويكون في صف المسلمين، ويخرج المهدي عليه السلام قبل ظهور الدجال، قبل ظهور الدجال. والدجال يهودي أعور، يزعم أولا أنه نبي، ثم يزعم بعد ذلك أنه الله، ويدخل الأرض كلها إلا مكة والمدينة، وقد جاء في الحديث أن الله يجعل ملائكة على أنقاب، أنقاب مكة والمدينة، على أنقابهما. أنقاب، النقب هو أن تحفر في نقب، بينقبه، بينقب، بينقب، أيوة. النقب هو حفر في جسم صلب تنقبه نقبا. من قبل كانوا كان علماء الحديث يفسرون هذا الأنقاب، قالوا الطرق، طرق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر يقول طرق، هو أكثر، ليش يقول أنقاب؟ أنقاب. اليوم إذا ذهبت مكة والمدينة ترى الجبال كلها منقوبة، والطرق كلها كثير من الطرق وخاصة حول الحرمين تجدها تمر في أنقاب، أنقاب حقيقية كما جاء في الحديث. والعلامات الصغرى، العلامات الصغرى التي قبل الكبرى، والدجال من الكبرى، من العلامات الكبرى، معظمها قد تحقق، معظمها قد تحقق، ولكن بعضها لم يتحقق بعد، لكن بعضها لم يتحقق بعد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا عقيدة المهدي عقيدة صحيحة، وهي من عقائد المسلمين، والأدلة عليها واضحة، ومجيء سيدنا عيسى من عقائد المسلمين التي دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. ففي القرآن وإنه لعلم للساعة، يا قراءتان، وإنه لعلم للساعة، وقراءة وإنه لعلم للساعة، يعني سيدنا عيسى. لكني أنبه أبنائي إلى ما يلي: تحديد زمن معين يترتب عليه أغاليط كبيرة، أغلوطات خطيرة، وقد يأتي الشياطين ويلبسون على الناس من منطلقاتهم هذه، قد يأتي الشياطين ويلبسون على الناس. هل تذكرون قصة الذين دخلوا الحرم عام 1400؟ 1/1400 قالوا أيوة، على رأس كل 100 عام يبعث الله مجدد، وآعد واعد 1400، إذن هو يوم على رأسها. فشافوا واحد قالوا هذه أوصافه كأوصاف المهدي لهو القحطاني، ونشروا هذا بينهم، واشتغلت الرؤى المنامية، هذا يرى أنه مع المهدي، وهذا يرى أنه المهدي، وهذا يرى أن فلان فلان، وجمعوها فقاربت حوالي، وصلت إلى 50 رؤية. وذهبوا إلى الشيخ عبد العزيز بن باز وإلى العلماء وقالوا لهم عندنا المهدي وعندنا كذا وعندنا، يدعوهم لأن ينضموا إلى المهدي، فرفض العلماء ذلك. فقال بعض هؤلاء الشباب للشيخ عبد العزيز بن باز وللعلماء، قالوا للشيخ بن باز: يا شيخ نحن نبغضك في الله، يا شيخ نحن نبغضك في الله، لأنهم تصوروا أن هذا هو المهدي، وصوروا الشيخ عبد العزيز بن باز هذا قليل دين فاجر ما رضيش يتبع المهدي، ها؟ ورؤى منامية ودخلوا، وكان معهم من غير السعوديين. فلما دخلوا الحرم مزقوا التابعيات، قالوا السعوديين مزقوا التابعيات، وغير السعوديين مزقوا الجوازات، ايش عاد في جوازات ولا تابعيات؟ انتهى، دولة إسلامية واحدة والمهدي معنا. أيوة تمام يا أحباب. لا إله إلا الله. أنا كنت أسمع أن في كلام، في كلام بيقول أن في مهدي، سمع لكن ما ألقيت له بالا، ما ألقيت له بالا كثيرا. وأنت أقول يعني إذا قد هو بيظهر، سيظهره الله، ما ألقيت لذلك بالا. واسمحوا لي أقص لكم يعني قصة صغيرة وقعت لي، لأني ابتليت بذلك بلاء شديدا. يعني أصابتني هذه الفتنة بدخانها وغبارها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس شغالين مهدي مهدي مهدي، وبيتكاتبوا وبيتراسلوا كلام 100%، وأنا لا علم لي بذلك. ويشاء الله جل وعلا، كنت في الرياض، فطلب مني طلاب دار الحديث المكية أن ألقي محاضرة في آخر يوم من أيام السنة، اللي هو 1400، يعني 1399. 1399. طلبوا مني أن ألقي محاضرة في آخر يوم من أيام السنة، وأنا كنت في الرياض. مدير دار الحديث صديقي، فما استطعت أن أقول له أو أؤجل، أخرجت. فجئت من الرياض وموعد المحاضرة العصر، أول مرة ألقي محاضرة وأنا بثياب الإحرام. وقت المحاضرة جاء وأنا محرم، وما استطعت أن أطوف وأسعى، فألقيت المحاضرة أولا بعد العصر، تمام. ثم ذهبت لصلاة المغرب وطفت وسعيت، وانتهيت بعد العشاء، فرآني الناس بملابس الإحرام بالمفتوح في دار الحديث المكية، ورآني اليمنيون بعد العشاء، وهذا كان شعار كل من دخلوا في فتنة الحرم وجاءوا تلك الليلة، جاءوا من أنحاء المملكة محرمين، كانوا يحرموا ويعتمروا ويتقربوا إلى الله بالعمرة قبل ما أتقعل. وأنا بسبب هذه المحاضرة جئت إلى مكة محرم، فالناس قالوا عبد المجيد منهم، إيش جابه وجاء محرم، يعني جاء من بعيد، جاء على الميعاد وجاء. لكن شاء الله أن يخرجني من هذه الفتنة، فطلبوا مني محاضرة اليوم الثاني في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، وجاء أستاذي وشيخي عافاه الله وحفظه الشيخ إسماعيل الأكوع الذي علمني النحو، جاء لزيارة مكة وجدة وأراد أن يقابلني، فقلت ما في حل إلا أني أسافر بالليل، فخرجت من مكة مساء لكي أوافي موعد شيخي ولكي أحضر جلسات أخرى ومعيد أخرى وألقي المحاضرة، فخرجت بالليل في الفجر. لو أني بقيت تلك الليلة ولكي أحضر جلسات أخرى ومعيد أخرى وألقي المحاضرة، فخرجت بالليل في الفجر. لو أني بقيت تلك الليلة كنت سأصلي في الحرم وسأحضر المشهد، لكن شاء الله أن يخرجني وخرجت إلى الجنة. وجاء الليل مع أننا في جدة والمعركة قد بدأت من بعد الفجر في مكة، ولا علم لنا ونحن في جدة ما لا يجري في مكة، إلا واحد همس إلي همسا قالوا لنا اللي في فتنة في مكة، قلت يا شيخ لو في فتنة في مكة كان الدنيا كلها قد قطعت جنبك. وذهبت لإلقي محاضرتي في جامعة الملك عبد العزيز وكانت بعنوان الإيمان الصادق، فجاءني سؤال مثل هذا السؤال: ما رأيك في المهدي؟ وأنا لا أدري ماذا في مكة، فاستلمت القضية وقلت لهم هي عقيدة من عقائد الإسلام وانتصرت لها بالأدلة الصحيحة، ثم قلت ولكن هناك دجاجلة كذابون ظهروا في التاريخ يزعمون أن كل منهم يزعم أنه المهدي، فهؤلاء دجاجلة وهؤلاء كذابون، وأما المهدي الصحيح فإن الله ينصر ويمكن. ثم أرسلوا رسائل إلى الحكومة اليمنية أن عبد المجيد الزنداني ممن دخل في المعركة، وأرسلت الخارجية اليمنية يوم ذاك إلى الحكومة السعودية أن عبد المجيد مشترك في هذا الأمر، فأصدر التعميم ضدي لإلقاء القبض علي في المطارات والمواني والطرق وكذا. سبحان الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين. فأقول يا أبنائي إيش سبب هذا كله؟ التعجل. قد هو يشتي يخلق مهدي ولو ما هذاش مهدي، كده بيسمع حديث وكذا وقال خلاص الحين كده ما يخرجونه. قال العلماء المحققون: أحاديث آخر الزمان تفسر نفسها. ما احتاج تفسر، هو بنفسها مفسرة، يفسرها الواقع. أذكر لكم من هذا الحديث عن النساء: والنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ها زي سنام الجمل المائل. ما عاد يشتيش ولا تفسير، أشوف يالك ها. تلك هي. فأحاديث آخر الزمان إذا وقعت ما تحتاج إلى تكلف ولا تحتاج إلى أنك يعني تصطنع لها اصطناع. لماذا؟ لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يصف القصة كاملة، فأنت ترى بعض أجزاء القصة يتحقق في بعض الظروف. فكثير من المتعجلين والمتحمسين إذا رأى مشابهة بين حادثة والحادثة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كانت ليست مطابقة قال انظروا انظروا شوف شوف مش قال النبي كذا، ها قدوها مش قال كذا، شوف مش قال كذا، ها كم قد معك؟ قال معي ثلاثة. طيب لكن النبي وصف أوصاف ستة، أنت رأيت ثلاثة بس، فالتشابه في ثلاث. طيب والثلاث الثانيات يعمل لها تأويل، يعمل لها تأويل ويلوي أعناقها حتى يجمع نفسه ويفرح. واحد من العلماء من خيرة من عرفت من العلماء وهو عالم فحل فحل فحل من العلماء المعاصرين ومن خيرة العلماء، اشتغل بهذا الأمر ولكنه تعجل تعجل، يعني شاف الأمور خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. المهم ألف كتابا وتكلم فيه عن تحطيم العالم وعن الحرب التي تقوم بين الروم والمسلمين، ومن شدة حماسه قال: إنها واقعة قد تقع، قبل أن أنتهي من تأليف هذا الكتاب، قد تقع قبل أن يدفع بهذا الكتاب إلى المطبعة، قد تقع قبل أن يصل الكتاب بعد طباعته إلى الناس، قد تقع قبل أن تنتهي أيها القارئ من قراءة هذا الكتاب. ها شوفوا حماسة، يعني قال وانت بتقرأ كتابي يمكن ما تخلصش القراءة إلا وقد وقعت، ويمكن ما يوصلكش الكتاب، ويمكن المطبعة عادي ما خلصت الطباعة، ويمكن عاد أنا الآن وأنا أكتب ما ألفش وهي قد بتقعد. ها فألف وطبع الكتاب ووصل إلى القراء وقرأه القراء حتى أكملوه، وقد مرت سنوات من بعد إكمال قراءته وما وقع شيء ما وقع شيء. فلذلك أنا أحذر من هذا، أحذر من الاستعجال، ولكني لا أكون كأولئك الغافلين الذين يغفلون عن العلامات. ما فائدة أن أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا ليبصرنا وليدلنا، ولكن لنأخذ ذلك بتثبت وعلم. تفضل. الأسئلة الآتية نجمعها في سؤال عن الاستنساخ، وهل يمكن للبشر أن يضاهوا خلق الله عز وجل؟ الاستنساخ ليس مضاهاة لخلق الله، مثل طفل الأنابيب. سمعتم عن طفل الأنابيب؟ إيش طفل الأنابيب؟ قالوا واحد زوجته في طريق الحمل سدد مسدود، الطريق الذي بيمشي منه ماء الرجل مسدود. قالوا كيف نسوي؟ قالوا نلقط البيضة التي من المرأة ونلتقط ماء الرجل ونجمع الماءين في طبق ونغذي هذه البيضة يومين، وبعد يومين اللي هي فترة السداد هذا ننقلها ونضعها في الرحم، هي ستحمل في الرحم تحت، وهذا كان طريق للقاء مسدود، احنا تجاوزنا ذلك، ثم نضعها في الرحم وتنبت في الرحم 9 أشهر ثم تلد المرأة، المرأة تلد بعد ذلك. ايش سموه؟ قالوا طفل الأنابيب. اول ام ولدت ابنتها وكانت تلقيح عن طريق الأنبوبة لمدة يومين، كانت تقول لابنتها يا ابنتي لا تصدقي انك طفلة الأنابيب، انت ابنتي لقد بقيت في احشائي 9 أشهر، لقد عشت في بطني 9 أشهر، ما أنت ابنة أنابيب وإنما أنت ابنتي. لكن للمبالغة والتهويل والخيال والتشكيك على المساكين والضعفاء، طفل الأنابيب طفل الأنابيب طفل الأنابيب، تظن أنهم بيدخلوا ولد في أنبوبة ويخلوا لما تحبل الأنبوبة ويجي لها النفاس وتخرج لنا الولاد. كذب وزدر. هذا مثله أولا الولد يولد في الرحم، هذا الاستنساخ. إيش النطفة المنوية؟ هذه التي استنسخت تدخل في الرحم وتعيش في الرحم وتستمر 9 أشهر وتخرج. لكن الأصل حقها جاء منين؟ الأصل جاء من أين؟ قالوا ما دام المني يأتي من الرجل وهو جزء من خلايا الرجل، لماذا لا نأتي المنوي هذا بعد أن يأتي من الرجل وهو يمثل نصف خلية وينتظر نصف خلية أخرى تأتي تأتي من الأم حتى تكمل خلية؟ قالوا ليش؟ في جسم الإنسان والحيوان خلايا جنينية. خلايا جنينية يعني إيش؟ يعني لا تزال كالمنوي، لم تتخلق بعد. إيش فائدة الخلايا الجنينية التي لم تتخلق بعد؟ قالوا فائدة الخلايا الجنينية التي تبقى في جسم الإنسان أنه عندما يقع لك جرح وقطع ولا كسر، اكتسر العظم اشترخ واللحم ينقطع، تأتي الخلايا الجنينية التي لم تتخلق فتكون عظم جديد وتكون لحم جديد وتكون عروق جديدة وتكون أوردة جديدة. شغل على طول. منين؟ من الاحتياط هذا. فقالوا احنا ندور على هذه الخلايا التي لا تزال جنينية، وبدل ما ننتظر منوي مع بويضة يتلقحوا ليكونوا خلية جنينية، احنا ناخذ خلية جنينية من الام، من الخالة، من العمة، من الاب، من ناخذ هذه الخلية الجنينية وندخلها الرحم. فاذا هم ما خلقوا شيئا جديدا، وإنما هو خلق خلقه الله، لكنهم غيروا طريقة الخلق. وقد بيّن الله جل وعلا أن الشياطين سيوحون إلى الناس ليغيروا خلق الله، يغيروا خلق الله، فهذا من جنس تغيير خلق الله. ولكنهم أخذوا خلية جنينية. أحد الإخوة، أنا أقول هذا بس للتفكر ولا أقول ملتزما بهذا القول، لكني أقوله لكم، أحد الإخوة جاءني وقال: والله يا أخي أنا لما قرأت ما دريت إلا وقدم بيقولوا يمكن للبنت، يمكن للمرأة أن تأخذ خلية من أمها ومن خالتها ومن عمتها وتصبح هي أم لأمها وأم لخالتها وأم لعمتها وأم كيف؟ قالوا أخذوا خلية جنينية من الأم، أو أخذوا خلية هذه من الخالة أو خال. قال: والله أنا بعد ما قرأت هذا الكلام، وهو معيد في جامعة الإيمان، قفز إلى ذهني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن تلد الأمة ربتها، وأن تلد الأمة ربتها. هل هذا كذا؟ قلت: على كل حال يعني لا تتعجل في هذا، ولكن اجعله موضع بحث، اجعله موضع بحث حتى يعني نصل إن شاء الله إلى نتيجة. وهو الآن مكلف بإتمام الدراسة والأبحاث المتعلقة بالاستنساخ في هذا الموضوع، في هذه المسألة، والله أعلم. طيب نخلي، طيب ما رافعين أيديكم وقد أرسلتم ورق، ها؟ الورق أيوة، المحاضرة المغرب الشيخ أجلت الأسئلة العصر. طيب أيوة، في واحد رفع يده منها، تفضل أنت. أيوة، وأنت بعده. كيف أن مات الموت تأخذ الأرواح، وأما إن يكون في الساعة خلق كثير، وهم في مشارق الأرض ومغاربها، وفي نفس الوقت، وكذلك في القتال. وهذا سؤال يحتر منه كثير من الناس، ويقول بعض الناس أن القرآن عند نزول المطر خطأ، لأن الشيطان يختفي وراء القارئ فيصيبه البرق، فهل هذا صحيح؟ وقد شق عندنا ثلث المسجد، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. يقول مجلس النواب، يقول مجلس النواب لرئيس الوزراء: يا رئيس الوزراء، عليك أن تحمي الحدود من الأعداء الذين يهاجموننا في كل أطراف الحدود من جميع المناطق، وعليك أن تنصف العمال في جميع البلاد. قرار من مجلس النواب إلى رئيس الوزراء. رئيس الوزراء سيقول: الله الله الله الله الله الله الله، هذه المصيبة، هذا حق مجلس النواب. أنا وحدي أسير ضارب في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، وقاوم الدبابات، وقاوم الطيارات، وقاوم هذا، أنا واحد يشتيه مني يسوي هذا كله، وفي وقت واحد هذا اللي يهجمه من هذا. من قال؟ اصدر أوامرك. ملك الموت ما هو وحده، وإنما له أعوان، له ملائكة، فهو يرسل الملائكة لقبض الأرواح، وله أعوان. وحتى لو لم يكن له أعوان فإنه من أمر الغيب، الله سبحانه وتعالى. أنا الآن تسمعون كلامي كلكم؟ إيش يعني أنا بين دخول الآن إلى آذانكم؟ الجواب نعم، صوتي يدخل إليكم جميعا، لكن أنا واحد وأنتم ألف، كيف قدرت أسمعكم كلكم؟ وكيف استطعت أني أراكم جميعا بعين وأنا واحد وحدي؟ أمر الغيب، أمر الغيب لا يقاس على أمر الحاضر، لكن مع ذلك فإن ملك الموت له أعوان، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، له أعوان من الملائكة يساعدون. وأما مسألة الذكر فهذه كل المسائل الغيبية، كل ما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي فخبره هو الصواب وقوله هو الحق. لماذا؟ لأنها مسألة غيبية. هذا الكذاب الدجال اللي بيقول لك يعني أنت وقت نزول المطر الشياطين وكذا، الشياطين غيب مجهول، وما شافهاش وما علمها وما رآها. فعندما يتكلم عن الشياطين وهي غيب، ويتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشياطين وهم غيب، نصدق من؟ نصدق كلام الرسول ولا كلام الذي لم يطلع على الغيب؟ عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى بالرسول، والله أعلم. وأما شق المسجد فقد يكون بصاعقة من الصواعق التي نزلت وضربت المسجد. تفضل. واحد من هنا واحد من هنا. ماذا عن الإعجاز العددي في القرآن وما رأيكم فيه؟ الإعجاز العددي في القرآن بدأ الآن كما بدأ الإعجاز العلمي في القرآن. بدأ الإعجاز العلمي في القرآن غريبا على المسلمين بدون ضوابط، فتكلم فيه ناس فأساءوا وأحسنوا، ولما وضعت له الضوابط ظهرت المعجزة وتجلت وأصبح مقبولا عند الناس جميعا بفضل الله جل وعلا. الإعجاز العددي هو في مراحله الأولى الآن، وإني أتوقع أن عصركم أنتم أو عصر الجيل الذي بعدكم سيكون هو الإعجاز العددي، عصر الكمبيوتر، عصر الأرقام والأعداد. هذه معجزة عظيمة ومعجزة كبيرة ستتجلى لكتاب الله، وقد كتب في هذا كتب طيبة، ولكنها لا تزال في البداية ولا تزال بحاجة إلى التأصيل. في واحد رفع يده كان هنا في الوسط، أنا من محمد، تفضل يا محمد. والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد حق لي اليوم أن أسأل طائفة من الأسئلة. أولا، ولعل كل الأسئلة أو كل إنسان مهتم بقضاياه التي تخطه، يعني ليس الشخصية تماما ولكن المحيطة ببيئته، فلذلك لابد أن يكون أول الأسئلة هو عن تجديد الفكر الإسلامي وما يحدث فيه الآن، وبعض الأحكام يعني تجديد فقه، تجديد أصول الفقه. وكما تعلم وقد زار الشيخ السودان، أن هذه الحركة نشطة جدا في السودان ويتدعمها كثير من العلماء. أيضا بعض الأسئلة السابقة التي طرحتها ولم يسمح الوقت، كسؤال الإعجاز العلاجي في القرآن الكريم أو العلاج القرآن الكريم، وقد يشتبه الأمر أن هذا المعالج أحيانا قد يتعاون مع الجن وهذا لا يتعاون مع الجن، ويعني أشياء كثيرة. هذا الموضوع يحتاج إلى تدقيق. والسؤال الثالث هو أيضا من الأسئلة التي طرحت، وهو عن السحر، وكله يتبع لي ذاك الموضوع. وحقيقة لا أريد أن أطيل، فهناك إخوة كثيرون لم يحصلوا على فرص الأسئلة واستحوذت على أكثر من فرصة، فلهم العزوة حتى يرضوا. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل زميلكم محمد عن تجديد الفكر الإسلامي وتجديد أصول الفقه. هل تذكرون عندما تكلمنا عن سؤال السفير الفرنسي؟ تذكرون؟ وقلنا إن الإسلام قد جعله الله سبحانه وتعالى متوافقا مع الفطرة. لا إله إلا الله. قلنا إن الإسلام دين الفطرة، والفطرة ما تبدلت وما تغير، ف فلما لم تتغير الفطرة ولم تتبدل فالدين لا يتبدل، كما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الإسلام هو هو كمل وليس فيه نقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فدين الله تام كامل لا نقص فيه، لكن احتاج العلماء في العصور الأولى إلى أن يؤلفوا أصول الفقه ويضعوا القواعد للاستنباط ويبينوا كثيرا مما يتعلق باستنباط الحكم الشرعي. فبدأ هذا الأمر الإمام الشافعي رحمه الله، ثم جاء بعده العلماء، هذا يضيف وهذا يزيد وهذا يبين وهذا يجلي، وهذا حتى وضعوا أصولا وضوابط. وفي بعض هذه الأصول ترى بعض الناس يرى هذا الأصل أصلا وغيرهم لا يراه أصلا وهكذا. فنقول أي اجتهاد في الدين بابه مفتوح لأهله وللقادرين عليه وللعلماء، لكن بشرط أن يكون ذلك الاجتهاد مستندا على كتاب الله وسنة رسوله. وعندما نقول أن يكون مستندا على كتاب الله فمعنى ذلك أن المرجع في فهم كتاب الله هم علماء الكتاب، هم المفسرون رضوان الله عليهم، وهؤلاء المفسرون هم الذين عرفوا كتاب الله كما عرفه لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما فهموا ذلك من رسول الله، فعلموا من بعدهم. فمن أراد أن يجتهد أو أن يأتي بقاعدة أو يأتي بأصل أو نقول له الباب غير مغلق، لكننا نطلب منك أن تأتي بالدليل من الكتاب ومن السنة وتعرض ذلك على العلماء وعلى أهل الاختصاص. فإذا قبل العلماء ذلك وأقروا ذلك فالحمد لله، تكون قد أضفت شيئا طيبا وفهما، ما جئتنا بدين جديد وإنما جئتنا بفهم لنص في كتاب الله أو لنص في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث فالمرجع فيه علماء الحديث ولا غرابة في ذلك، وإلا نقول لمن لا يقبل هذه القاعدة نقول له عليك إذن إذا أصبت بمرض في جسمك فعليك أن تعرض نفسك للمهندسين مهندس السيارات، وإذا أصيبت سيارتك بخلل وعطب فعليك أن تذهب إلى المحامين للدفاع عن ذلك الخلل الذي يصيب سيارتك. إن سمة هذا العصر الاختصاص واحترام أهل الاختصاص، فإذا كنا نطالب في قضايا الطب بالرجوع إلى الأطباء وفي قضايا الهندسة بالرجوع إلى المهندسين، وهكذا في كل فن من الفنون، فنطلب أن يحترم الناس علماء الأمة علماء الشريعة وأن يرجعوا إليهم كما أمرهم الله بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنقول الاجتهاد بابه لم يغلق والصواب أنه مفتوح، والاجتهاد هو الوسيلة الحقيقية لتحويل أحكام الشريعة المتعلقة بالفطرة لتكون أحكاما تفصيلية متناسبة مع تطورات العصر واختلاف المكان وإذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، ولكن نقول الاجتهاد من أهل الاجتهاد، كما نقول الطب من أهل الطب، والهندسة من أهل الهندسة، والفلك من أهل الفلك، والجيولوجيا من أهل الجيولوجيا، واللغة من أهل اللغة، الحديث من أهل الحديث، وهكذا. فلذلك باب الاجتهاد مفتوح، ولكن للمؤهلين، ومن اجتهد عرض اجتهاده على العلماء ليناقشوه، فهم أعلم الناس بدين الله جل وعلا، ومرجعنا هو الكتاب والسنة. أما العلاج بالقرآن فإن الله جعل ذلك من فضل هذا الكتاب، من فضله وخصائصه وتميزه وتفوقه على سائر كلام البشر، أنك تتلو آيات من كتاب الله على مريض فيشفى. من منكم قد رأى شفاء مريض كان بسبب تلاوة لآيات من كتاب الله؟ يرفع يده، ارفع يديكم. رأى بعينه، رأى بعينه، مش قالوا له، الذي رأى بعينه الحمد لله رب العالمين. قالوا ارفع يديكم، ارفع يديكم، ارفع يديكم. طيب هذه يا محمد يعني اكثر من النصف او قرابة النصف، قرابة النصف، وانت رفعت يدك الحمد لله. طيب فهؤلاء يجيبونك بان الله جعل لهذا الكتاب مزية وفضل في انه يقوم مقام العقاقير بل يتفوق عليها. العقاقير التي يدرسها علماء الصيدلة وعلماء الطب ويقيمون لها المصانع والمتاجر، ويقول بهذا كله الله مع دعوة صادق مؤمن مخلص ينزل الله الشفاء على بآياته التي جاءت من عند الله. لكن سؤالك أن بعض الناس وهذا صحيح أيها الأحباب، لما كان طيب الذين لم يشاهدوا استشفاء بالقرآن وتحقيق الشفاء يرفعون أيديهم، الذين لم يشاهدوا ارفعوا أيديك اشتخاف جزاكم الله خيرا، أيوة ارفع أيديك، ارفع ارفع ارفع ارفع، أيوة جزاكم الله خيرا، هذول هم جمهور المشعوذين. أيوة أقول يا أيها الأحباب اسمعوا جمهور جمهور، أقول يا أيها الأحباب الذين يعني يسمعون أن الناس أن هناك علماء وأتقياء يدعون الله، وأن هناك رجال صالحين من أولياء الله، عامي مش لازم يكون عالم لكن قلبه صادق مخلص بالله جل وعلا، وأنه يدعو الله فيشفي الله مريضا. بعض هؤلاء بعض الناس يكون قدم نفسه للمجتمع، هاي اسمعوا انا عالم انا ولي من اولياء الله، ها، وياخذ ويتقمص شكل الولي وسلوك الولي وفي كلامه وفي سيره وفي تمتمته وفي لكن يجي يقولوا له يا شيخ ادعو الله لهذا المريض، محمد مصيبة ورطة، ها يا شيخ كذا كذا، آه آه آه آه. يا شيخ سوي كذا يا شيخ، فيتوقعون منه ما هو معروف أن بعض أولياء الله وأصفياء الله جل وعلا وأحباب الله يجيب الله دعوتهم وكذا، فإحنا بصاحبنا كيف سوي يسمع أن في طرق للاتصال بالجن، كيف قالوا كتاب شمس المعارف، يحضر الجن فيسلك طريق الاتصال بالجن. ليش؟ لأن الجن يستمتعون بالإنس ويلعبوا عليهم، لأن الله عندما قال في كتابه يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. إيش الاستمتاع هذا؟ الجن بيستمتع بالإنس والإنس بيستمتع بالجن. كيف؟ يقول لوليه من الجن يا جني في عندنا واحد مريض جاء نشتيك تعالجه، فيأتي الجني بأسباب أو بعض الأحيان يأتون بعلاج ويعطيه هذا الشيخ ذلك العلاج ويقول له أنا ذي جابته الملائكة وهذا الله أرسله لي كذا، ويتصرف تصرفات الجن يساعدونه في ذلك ليظهر أمام الناس في صورة ولي، في صورة ولي وفي صورة رجل صالح. من هذه الطرق ومن هذه الأسباب ما تعرفونه وتسمعون عنه وهو صحيح، بلغ عندي الخبر حد التواتر من قصص كما يلي: مرأة أو رجل يأتي الناس إليه، فما أن يجلسون جاءوا بسيارة، فإذا بذلك الرجل أو تلك المرأة الكاهن أو الكاهنة، سنسميه كاهن، هذا الكاهن أو الكاهنة يجلسون عنده فيقول للذين جاءوا قلوا أنت اسمك فلان، الله الله الله أيوة نعم أنا اسمي فلان وجئت من أجل كذا وكذا، الله الله الله الله الله، فيسمع الكلام بالضبط ما هذا الذي يرى، قبل أن يدخلوا إليه قد عرف الاسم وعرف لماذا جاءوا. من منكم سمع وشاهد ذلك بنفسه؟ ما شاء الله الظاهر ما عليكم زوار، زوار دجاج له. ارفع ايديك، ارفع، لا تستحي لا تستحي، ارفع ايديكم ارفع ايديكم، شكرا. انت بنفسك سمعت مش قالوا لك، انت بنفسك سمعت، انت مصر على ذلك، تفضل قم، انت قم وانت بعدها اسرع، تفضل هات ماذا رأيت. أنت بنفسك كنت حاضرا عندما وصلوا ناسك أصولكم، لا لا أشني من كان حاضر، أنت قم تفضل. في بلد قريب منا، في بلد قريب منكم؟ أيوة بعين في بلد واحد الجيش تقريبا، في واحد نجا بعين عاطوه يجيد صاحب المنزل إلى هائم رأوا رجفهم يجي مع ورقائق رأوا الإس قالوا انت اسمك فلان من فلان وجهك بيضة بين مراف كذا كذا كذا أيوه. وانت من منطقة كذا، هو اعطيه والله اذا صادق قد ما حوش بعده ايوه وين صفات كثيرة من عمر انه على المراف وانهم جون من منطقة كذا و... انت حضرت واحدة من هذه؟ انا شاهدته في مرة كذا مع واحد شاهد ايش شاهد؟ شاهد يكلم الرجل نفسه يكلم الرجل أيوه. يقول له انت جئت من مكان كذا وكذا ايوه وزوجتك مريضة وفيها مرض كذا وفيها مرض كذا وكلامك يقول صحيح الله أعلم. لا الرجل ما نفع الرجل عطوه الله صح صح صدق خلاص صح صح صدق أيوة شاهدت بنفسك تفضل. لا أنا أيوة أربع صدق هي هي أيوة جالسين مع واحد مشهور بأنه كاهن رجال أيوة. دخل عند رجال من الجنوب أيوة. بعدين قال له اسمك كذا وكذا أيوة. وبيجي لك صورة لولدك، ولدك هذا بينها بجنان يدو مجنون، روي الصورة خرج الصورة قال هذه صورة ولدك اسمها فلان بن فلان سكر ومشي مع الشباب للحين قدم مجنون. بلغ عندي الخبر حد التواتر من قصص كما يلي: مرأة أو رجل يأتي الناس إليه فما أن يجلسون جاءوا بسيارة، فإذا بذلك الرجل أو تلك المرأة الكاهن أو الكاهنة، سنسميه كاهن، هذا الكاهن أو الكاهنة يجلسون عنده فيقول للذين جاءوا يقول له أنت اسمك فلان، الله الله الله، أيوة نعم أنا اسمي فلان، وجئت من أجل كذا وكذا، الله الله الله الله الله، فيسمع الكلام بالضبط ما هذا الذي يرى، قبل أن يدخلوا إليه قد عرف الاسم وعرف لماذا جاءوا. من منكم سمع وشاهد ذلك بنفسه؟ ما شاء الله، الظاهر ما عليكم زوار، زوار دجاجلة، ارفع ايديك، ارفع، لا تستحي، لا تستحي، ارفع ايديكم، ارفع ايديكم، شكرا، انت بنفسك سمعت، مش قالوا لك، انت بنفسك سمعت، انت مصر على ذلك، تفضل قم، انت قم، وانت بعدها اسرع، تفضل، هات، ماذا رأيت؟ انت بنفسك كنت حاضرا عندما وصل، ها ناس يقصولكم، لا لا لا، اشتي من كان حاضر، انت قم تفضل، في بلد قريب منكم، ايوه بعين في بلد واحد الجيش تحرم بيه، في واحد رجع بعين عاطوا يجيد صاحب الامر هو رجل فوق يجي مع ورقه على الاس قالوا انت اسمك فلان من فلان زوجتك بيضه بين مرات كذا كذا كذا وانت من منطقه كذا، هو اعطوه والله اذا صادق قال ما حوش بعده، ايوه قصص كثيره في عمر انه على المرات وانهم جاؤوا من منطقه كذا، انت حضرت واحد من هذه؟ انا شاهدته كذا مره يتكلم مع واحد، شاهدت ايش شاهد؟ شاهد يتكلم الرجل نفسه، يكلم الرجل يقول له انت جيت من مكان كذا وكذا، ايوه وزوجتك مريضه فيها مرات كذا وفيها مرات كذا وكلامه كله صحيح، الله حرام، لا الرجل ماذا قال؟ الرجل عطوا الله صح صح صدق، خلص صح صح صدق، أيوة شاهدت بنفسك، تفضل. لا أنا أيوة أنا مقصود هي هي أيوة جالسين مع واحد مشهور بأنه كاهن، أيوة رجال دخل له عند رجال من الجنوب، أيوة وهذا قال له أنت اسمك كذا وكذا، أيوة وفي جايبك صورة لولدك، ولدك هذا بينها بجنان يدو مجنون، روه الصورة تجي الصورة قال هذه صورة ولدك اسمها فلان بن فلان، سكر ومشي مع الشباب ذا الحين قدم مجنون، أدينا على جاك الشخص طاف والرجال هذا كان يقول له صح، فهمت يا عمان؟ وانت عندك تفضل ارفع صوتك، ارفع صوتك، ايوه عادك صغير، شكرا. أقول لكم ماذا قال زميلكم، قال زميلكم عندهم شخص يدعي أنه ولي من الأولياء وأنه من أهل الخطوة، كان زميلكم هذا صغيرا ذهب فسمع هذا الرجل وهو يقول لامرأة، ها جدتك، ها جدتك، يقول لجدته أنت نذرت لي بقارورة سمن، قالت أيوة هو ذا قد جبتها معي، فوصف لها علاج، أيوة يعني يدى لها ملية الخلاصة، تفضل. نعم أنت وشيء آخر قاله، يقول ما شاهدناه يصلي مع الناس جماعة، فيقولون له لماذا لم تصلي جماعة، فيقول أنا من أهل الخطوة، أنا أصلي وحدي أقول الله أكبر وإذا بي أصلي في مكة، أخلص الصلاة وأرجع لعندكم، يعني قاطع صلاة. أيوة. أسمعوا زميلكم يقول رابعين. واحد يوم عريض هنا العلاقة وأخبرت بعض الأشياء قالت لي أنت قدمت شهادة إلى القاري للجامعات وإلى عدة جامعات اللي أنا قدمت لي عدت لي جامعة فلانية جامعة فلانية جامعة فلانية من ضمن هذه الجامعة وهددت المؤيد في شهر رمضان في كذا تروح قالت وفينا في نفسي في شهر رمضان اللي هي قالت عجيت إلى نهور يتكلم وهذا شهدتها أسمعوا زميلكم يقول أنا من جيبوتي وأنا من هو من جيبوتي إثيوبيا ساكن في جيبوتي أيوة يقول ساكن في جيبوتي فجاءوا له فجاءوا بامرأة من الحبشة تدعي علم الغيب وهي الآن مستشارة لعدد من المسؤولين والمسؤولون هؤلاء يستشيرونها إذا أرادوا السفر أو أرادوا أن يتحركوا أو أرادوا كذا فتقول لهم تحركوا في كذا سافروا في يوم كذا لا تسافروا في يوم كذا هذا سيؤدي إلى ضرر بكم وكذا وهو وجد قصة معها ذهب بنفسه إليه فقالت له أنت قدمت أوراقك لعدد من الجامعات جامعة كذا وجامعة كذا وجامعة كذا وجامعة كذا ومن ضمن هذه الجامعات جامعة الإيمان تمام وقالت له أنت ستسافر في آخر رمضان إلى هذه الجامعة وبالفعل سافر في آخر رمضان كما قالت هذه المرأة هذا زميلكم يشهد بذلك الآن أصبر عاد معك خرافة ثانية أصبروا خلونا في هذا قوية قوية يعني واحدة نشوف هذا متحمس اصبر بعدين انتبه عاد شاهدتها أنا نفسي لا مش قصدك لا وانا موجود قبل 6 سنوات طبعا كنا في السعوديه ولما حضرنا الى اليمن كان الابي بعض المشاكل مع عمي لانه اعطاه بعض الاموال وكان في السعوديه فلما اتينا انكرها فحدثت مشاكل فيما بينهم وكان مع عمي كتاب من كتاب السحر فاستخدمه لسحر والدي ووالدتي حتى حدث بينهم مشاكل الى ان وصل الى حد كبير جدا وكاد ان يقع طلاق فذهبت مع جدتي الى احد الاشراف هذه معلومات الجدد اسمعوا ذهبت معها إلى رجل معروف وهو إلى الآن يعمل في هذا السلك وقد اتصل به أناس من السعودية ومن دول العرب ويأتون إليه إلى اليمن وبإذن الله يشفى بعض الأمر من ذلك وقد يتصل بهم ويأتون إلى تعز ويلقاهم إلى الحدود وكذا فيعالج من هؤلاء الأمر فذهبنا إليه ونحن جالسين في المجلس قال سحره فلان وكتب له أوراق سحر 7 أوراق وضعها في الخشبة 7 وإذا أنتم تنتظرون الساعتين سأحضرها لكم جلسنا معه في المجلس فطبعا يقول أحضر الجن فبعد ساعتين دخل الغرفة ثم أتى وبيده 7 أوراق مكتوبات من السحر قال هذه أحضرها الجن فلما أتى بها قال ستذهبون إلى البيت وتجدون كذا وكذا وتجدون تجد والدة قد تغير وتجد الأمور في تمام وسيأتي يعني إلى بيت والدتك ويصبح الأمور ويبدأ بكذا ويبدأ بكذا يعني وستصلون إلى البيت فيأتي الساعة الثانية بعد صلاة المغرب هذا العشاء تأتي الساعة الثامنة وأطفئ عليكم النور في البيت يوصل الجني من الجن فذهبنا إلى البيت وجدنا الكلام صحيح أنه تغير الأمور وأبي لأنه كان بنفسية مفعلة غير طبيعية فذهبنا إلى البيت وقد تغيرت الأحوال وأصبح يندم على ما فعل وعلى المشاكل وبدأ يجمع الناس يتوسطوا ليذهبوا إلى بيت الوالدة وكذا فالساعة الثامنة تماما انطلقنا وجدت البرادة قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض هذه المتعة استمتع بعضنا ببعض هذا استمتاع الإنسي بالجني واستمتاع الجني بالإنسي ما يصليش يعبثون بأولادهم ويعبثون بهم ويكونوا صورا من صدهم عن الله الخلاصة سمعتم هذه الشواهد هذه شهود عيان يشهدون يقولوا أنا شاهد كذا وكذا فما هذه الحقيقة الحقيقة أيها الأحباب التي تفسر هذا الذي سمعتم هو أن كل واحد منا معه قرين معه جني كم أنتم هنا ألف معكم ألف جني ها معكم ألف جني وهم يسمعوني الآن أيوة هؤلاء القرناء لهم اتصال مع الجني حق المشعوذ ها فعندما يصل هذا المشعوذ أنت مسافر يا صاحب جامعة الإيمان أنت القرين حقك فاهم أنك أرسلت لجامعة كذا ولجامعة كذا والجامعة كذا وداربك لأنه قرين معك فلما يصل أنت تصل أنت ويصل قرينك إلى ذلك الجني فقرينها يتصل بقرينك ويقول لها وش خبره قال كذا كذا كذا كذا هنا ويسافر في آخر رمضان وقد عمل وحجز وزوى وزوى ورتب الأمور وقد الأمور كلها فأخبرك بما فعلت أنت لأنه قرينك أخبرها فهو أخبرك بذلك وأما والآخرون كلهم من هذا النوع يخبر القرين يخبر القرين ويوحي بذلك فهو يخبر وليه من الإنس فيتحدث بذلك ليزداد مكانة بين الناس طيب وأما السحر والجني فالجني هذا فبعض الإنس يتصلون بالجن ويستمتعون ومن هذا الاستمتاع أنه يعرف الجني حقك القرين الذي جمع أبوك ودخل قال له القصة كذا وكذا وفي جني سوى كذا وكذا وسحر كذا وكذا لأنه يعرف الجن عندهم معلومات وهذا بعضهم يكون لهم من الأعوان من الجن من الاستمتاع ويحدث أن يرسله ويأتي بالسحر ويتم هذا كله فأقول هذا من استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الإنس بالجن لكن علامة ذلك إيش علامته قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم علاماتهم هؤلاء الكذب والإثم ولو تتبعت أحوالهم وجدتهم غرقا في هذه الآثام وغرقا في الأكاذيب والتضليل وتجدونهم هؤلاء يعني في بعضهم يكون متسخ الثياب متسخ المكان ولأن ذلك يرضي الجن يجلس في أماكن وسخة يأكل من طعام يعني سيء أيضا الجن يعبثون به فيقلقونه من نومه ويعبثون بأولاده ويتعبونه فتراه مضطربا في تعب وألم فهذا مما أشارت إليه يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس استكثرتم من هؤلاء ومن عبثكم بهم. نعم. لا تذهب ولا تسألهم، اذهب إلى من عنده علم الطب تداووا عباد الله. فما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. تداووا ثم سل الله جل وعلا وادعوا الله بالرقى الشرعية وبالقرآن الكريم. بس انتهينا من هذا السؤال. تفضل يا شباب جزاكم الله خير. كم بقى وقت معنا يا شباب؟ ناخذ فسحة. لا ناخذ فسحة 10 دقائق راحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أجمل سؤالا حتى يكون واضح بإذن الله تبارك وتعالى، حتى يكون واضحا للجميع. أقول أيها الأحباء، سؤال أجمله فيما يلي حتى لا يلتبس علينا أمر الجن وخلافه. فالسؤال للشيخ جزاه الله خيرا، هنالك بعض هذه الحالات التي سئل عنها وتكلم البعض عنها، يقع فعلا شفاء لمن أتى إلى ذاك المشعوذ. وأنا بنفسي ذهبت مع أحد الناس، طلب مني أن آتي معه إلى أحد هؤلاء لأرى ماذا يصنع، لأنه يوهم الناس أنه يعالج بالقرآن، وقال كلاما شرعيا، بسم الله 7 مرات وقل هو الله أحد وكذا، وندى بورقة ووضع فيها عطبة، ثم دعا أصحابه وأتت لنا ورقة سقطت فعلا أمامي وفتحها وأخرج منها ورقة كأنها ورقة السحر، وقال اذهبوا فصاحبكم سيشفى. وأعطيت بنفسي معلومات عن حالة واحدة، ولكن أزوجت لها المعلومة نعم، وأعطاني إجابتين مختلفتين. فبنفسي شاهدت حالة لم تشفى ولم تبرأ، هذا الذي أتى بالورقة السحرية ما شفى. حتى تكون واضحة، فالسؤال الآن، البعض يسأل أنهم ذهبوا وفعلا تحقق الشفاء على بعض أيديهم، والأمر الثاني الذي عولج بالقرآن أو عند الأطباء العاديين وما وجد فرصة الشفاء في ذلك، هل يذهب إلى هؤلاء المشعوذين؟ الخلاصة أيها الأحباب أن الجن يستمتعون بالإنس، والإنس يستمتعون بالجن، ومن هذا الاستمتاع أن يجري أن يتم توفير بعض الأدوية أو نزع بعض السحر الذي يكون قد وضعه على يد هؤلاء الإنس، وهذا من استمتاع الإنس بالجن. ولكن الضحية في ذلك هم الإنس، فالجن أقدر وأمكر، ولذلك أولياء من الإنس يتعرضون لأشياء كثيرة في دينهم ودنياهم، ويصابون ويؤذون منهم ويعاقبونهم. ولذلك الله كشف لنا هذا الأمر وبين لنا هذه العلاقة، والرسول صلى الله عليه وسلم دعانا لقطع هذا الطريق بيننا وبين هؤلاء الجن، وقطع الطريق بيننا وبين هؤلاء العرافين. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أن من أتى عرافا لا تقبل صلاته مدة 40 يوما، أما من صدق عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني يجب أن نتعامل معهم بمعاملة حازمة حاسمة. ولذلك لا يجوز لك أن تذهب إلى هؤلاء لأي سبب من الأسباب. لو كانوا يعلمون الغيب لكشفوا لنا أسرار الدول المعادية لنا فنتقيها، ولو كانوا يعلمون الغيب لعرفوا أين مواطن الثروات، ولعرفوا ماذا سيصيب البلدان من نكسات اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولكنه هذا من استمتاع الجن بالإنس، فالمؤمن يجب عليه أن يقطع هذا الطريق وأن يقطع صلته بمن هم على صلة بهؤلاء الجن. ومن هذا الباب الجن وصلاتهم بالإنس ليست فقط قاصرة على المجتمعات المتخلفة، وإن كانت موجودة، لكن حتى المجتمعات المتقدمة ماديا كذلك هناك أنواع من الصلات والاستمتاع، يستمتع بعضهم ببعض. من ضمن هذه الأمور التي تجري على يد بعض هؤلاء السحرة الذين يظهرون ببنطلونات وكرافتات أن تجدهم في ما يسمى بالتنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي يؤتى بالنائم، نائم ينوم، ويدخل أي شخص من الباب، أي شخص يدخل من الباب أو من الجمهور، فإذا بهذا الذي يقال أنه نائم وما أظنه إلا أنه مصروع يقرأ رسالة في جيب شخص وهي مطوية ومضرفة في جيبه، ويقرأها وهي مطوية فيه، قل في جيبه كذا وكذا ورسالة فيها وفيها وفيها وفيها، فيستغربون. وهذا مشهور عندهم باسم التنويم المغناطيسي، ويجتمع له أساتذة جامعات وصحفيون، ويجتمع لهم بعض الساسة ويناقشون هذا الأمر، وكله من هذا الباب من استمتاع الجن بالإنس واستمتاع الإنس بالجن. أعاذنا الله إياكم من ذلك، واقطعوا هذه الصلة بين مع هؤلاء الكهان. طيب، سنجمل بعض الأسئلة ثم نعود إلى الإخوة إن شاء الله. السؤال الآن، بعض الناس الآن يقول أن المسيح الدجال قد يكون هو حضارة التكنولوجيا الحديثة الموجودة في عصرنا، هل هذا التأويل يصح؟ لا يصح هذا التأويل، أن يقال أن المسيح الدجال والحضارة المعاصرة التي قامت على أساس مادي ولم تقم على الأساس الروحي، فيقولون الإنسان مادة وروح، والحضارة المعاصرة قامت على حضارة مادية فهي عوراء، وهي دجالة لأنها تدعو إلى الكفر وكذا، وتأتي بالخوارق والعجائب وكذا، هذا غير صحيح. المسيح الدجال وجاءت فيه أحاديث كثيرة جدا تحذرنا منه، أعاذنا الله وإياكم منه وشر فتنة، وهو رجل ويدعي أنه الله ويقتله سيدنا عيسى عليه السلام، ويظهر في منطقة بين الشام والعراق وله أتباع، فهذا كله غير الحضارة الغربية، كلام غير صحيح. السؤال، عدة أسئلة وصلت للسؤال عن المدارس الفكرية الموجودة، بعضهم ما اسمها هكذا، السلفية، التبليغ، الكذا الكذا، وسؤال قال كيف جمعتم بين علماء الشيعة وعلماء الصوفية وعلماء السنة في كتاب الإيمان، والخلاف بينهم خلاف عقائدي. احمد الله اننا استطعنا ان نجمع. اقرأ الكتاب وسطر الكتاب يقرر كل مسألة في ضوء الكتاب والسنة، كون ان احنا نجحنا نجمع، احمدوا الله، مش تقولوا حنبة، احنا الحنبة خرجنا منها، وهذا فضل الله جل وعلا، هذا فضل الله ان يجتمع اقطاب العلم من كل هذه المدارس والاراء ويوقعون على كتاب واحد. لا بأس اتيكم بنكتة، في واحد زعلان من كتاب الإيمان، واحد من العلماء وليس من الذين وقعوا، قرأ الكتاب يريد يدور وين الغلط، ما لقي غلط، بعدين جرح قلبه، ضاق صدره، فذهب إلى الجامع الكبير. الجامع الكبير عندنا له مكانة بالنسبة للمساجد، فهو أول مسجد بني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للمسمورة والمنقورة، فذهب إلى الجامع الكبير يصيح، قال شوفوا الزنداني ما بيقول، يستثيرهم ويحرضهم ضد الكتاب. قالوا إيش يقول؟ قال شوفوا إيش يقول، يقول لك الأكل واحد يقع منه كلب وقط وفار، شوفك شوفك بيقول لك يقول لك الرز واللحمة تطلع كلاب وتطلع قطط وتطلع الغاوي. ما استطاع إلا أن يقول هذا الكلام. ضاق صدره. جاء من يخبرني قالوا صحيح أنت قلت اللحم والرز والأكل يقع كلاب وقطط ويقع فيران ويقع كذا ويقع. قلت ايه انا قلت لك. قالوا ايش قلت ايش فيها. انا سقتها دليلا من ادلة الايمان بالمصور بان الله هو المصور. فقلت طعام واحد لحمة رز طبيخ سلطة طعام واحد يأكله القط فيصبح قطا في جسم القط في صورة قط ويأكله الكلب فيتحول في صورة كلب ويأكله الفأر فيكون في صورة فأر ويأكله الشيخ المسن فيكون في صورة شيخ مسن ويأكله الشاب فيكون في صورة شاب وتأكله المرأة فيكون في صورة امرأة. فانظروا إلى المصور البديع كيف صور من طعام واحد صورا مختلفة. فسبحان المصور ما بلغت هذه المسألة ذهنه فظن أنها مشكلة لأنه ما لقي ما يقول ما وجد ماذا يقول لأن كل شيء كما ترون في الكتاب قال الله ذاتي المسألة قال الله قال رسوله قال الله إيش يقول ما قالش الله ما قال الله هذا الكلام. فهذا يا أبنائي أقول لكم احمدوا الله وبخاصة أهل اليمن أن الله يسر لكم من يجمع أقطاب العلماء حق اليمن الكبار الكبار. يعني إذا ذهبت إلى الصوفية وقلت لهم ماذا تقولون في الشيخ إبراهيم عقيل قالوا هذا شيخ مشايخنا وعالمنا الكبير. وإذا قلت للشيعة ومن معهم ماذا تقولون في الشيخ محمد بن محمد المنصور قالوا هذا من أعلم علمائنا. ماذا تقولون في عبد القادر بن عبد الله قالوا هذا رئيس الاستئناف بأكمله في اليمن بأجمعه. لا إله إلا الله. فإذا قلت لأهل السنة ماذا تقولون في أحمد سلامة قالوا هذا أعلم علمائنا. ماذا تقولون في العمراني قالوا هذا من أعلم. فكيف اجتمع كل هؤلاء على اعتماد كتاب واحد في أمر العقائد. هذا من توفيق الله هذا من توفيق الله وفضله وكرمه أن جمع علماء اليمن ثم جاءت المحكمة الاستئنافية العليا ووقعت على هذا الكتاب واعتمدته وأزالت بذلك اللبس. وهذا من فضل أجل ما لك ما كمل السؤال. بقية السؤال يقول ما رأيكم. السؤال أنا سأحوره وسأذهب به في تفصيل بعيد وسأعود إليه لتعرفون أنه هو أنا الآن سأسألكم. أنتم سألتموني وقد سمعتم سؤالكم لكني أنا الآن سأسألكم ما رأيكم في مستشفى فيه أقسام متخصصة في قسم للباطنية لأمراض الباطنية وقسم لأمراض القلب وقسم لأمراض العظام وقسم لأمراض الأعصاب وقسم لأمراض الدم أقسام متخصصة وهذا المستشفى وهذه العيادات عيادة عيادة القلب عيادة الباطنية عيادة الأذن والحنجرة عيادة الدم عيادة أقسام جعلت كل عيادة من هذه العيادات وكل قسم من هذه الأقسام مندوبا له في باب المستشفى المستشفى الآن موجود مش كده وفي الاستعلامات عند الاستعلامات مدخل مندوبين للعيادات. فإذا جاء مريض قال أنا بطني تؤلمني قفز إليه صاحب قسم القلب قال مما تشكو قال أشكو من بطني قال اسمع احذر أن تذهب قسم الباطنية اعلم أن القلب هو أساس الجسم كله وأن كل شيء مرتبط بالقلب، وإذا صلح القلب صلح البدن كله. فأنا أدعوك أن تأتي إلى قسم القلب. قال له الثاني: اسمع، إياك أن تذهب إلى قسم القلب، اعلم أن الجسد كله محكوم من الرأس والمخ، وكل شيء يجري في جسم الإنسان هو سبب المخ، والاتصالات العصبية بين هذا والعصب هو أساس ذلك كله. انت بيترو عن ذلك لا صدقكم. وجاء آخر يشكو من عينيه: مالك؟ قال: أنا عندي مرض في عيني. تعال اسمع، كل شيء أساسه المعدة، والمعدة هي بيت الداء، فأنصحك أن تذهب إلى طبيب الباطنية. هذا يقول: لا تصدق كذا. إيش رأيكم في هذا المستشفى؟ ها؟ يفقد الناس ثقتهم بالمستشفى بأكمله أم لا؟ أجيبوني، سيفقدون الثقة بالمستشفى بأكمله؟ لماذا؟ لهذا الصراع الذي وقع بين ممثلي العيادات وممثلي الأقسام. لكن لو أن هناك عيادة على البوابة وجاء الناس إليه قالوا: إيش؟ قال: عيون. قال: روح قسم العيون. وان؟ قال: عندي بطني. قال: روح قسم بطني. وان؟ قال: قلبي. قال: روح قسم اللون. وان؟ راح إلى الأقسام. فاذهب إلى طبيب الباطني، فيكتشف طبيب الباطني أن عنده شيء في الدم، يقول: والله لازم أحولك إلى عيادة الدم، روح هناك، روح قسم الدم. ويكتشف أن عنده خلل في الكبد الذي جاء مثلا إلى الأنف والحنجرة، قالوا: لا، أنت عندك الكبد، روح قسم الباطن. وكل قسم يحول على القسم فيما هو من اختصاص ذلك القسم. ماذا ستكون النتيجة؟ الثقة أم لا؟ ثقة ولا لا؟ شكرا. أنتم بتقولوا: احنا سألناك سؤال وانت جاوبت جواب. احنا سألناك الحركات الإسلامية، تنظيمات القائمة، كل واحد يريد يقول أنا أريد أقيم الإسلام، وانت تجاوب لي عن المستشفى وعيادات. أقول: أصبروا شوي، أصبروا علي شوي، أصبروا لقليل. واحد فرقة من الفرق تقول: لقد تفكرنا في أمر الإسلام، فوجدنا أنه لا يمكن أن يتم صلاح إذا لم تصلح قلوب الناس. إذا كان القلب فاسد من أين يجيك صلاح؟ ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. فإذا كان الأمر هكذا فمن أين يأتي الصلاح؟ المرض في القلوب. فنحن سنتخصص الآن في إصلاح القلوب. هذا الخمار الذي يشرب الخمر قلبه فاسد، هذا المتعصب الأعمى قلبه فاسد، هذا القاطع للصلاة قلبه فاسد، هذا المرابي قلبه فاسد، هذا الظالم في حكمه قلبه فاسد. العلة فساد القلوب يا أحباب. فنحن سنتفرغ لإصلاحه إلا من أتى الله بقلب سليم. فنحن دورنا أن نصلح هذه القلوب وأن نجعلها سليم، وبهذا يصلح الحال. قال طائفة أخرى: لا، صح هذا الكلام، لكن تشتو الصدق الصادق. الدين نفسه قد تلخبط، كلام الله الوحي الذي أنزله الله من السماء قد أضاف إليه ما ليس منه، قد جاء أهل البدع فأضافوا إليه، وقد جاء أهل الأهواء فلبسوا على الناس دينهم. الصراط المستقيم قد اختل واختضى، الصراط المستقيم قد تشعب أمام الناس، وقد تفرقت بالناس السبل. لا يمكن أن يصلح حال الناس إلا بإعادتهم إلى الدين الصحيح، إلى الوحي الذي جاء من عند الله، وإزالة كل ما لصق بهذا الدين. فإنه لا صلاح للناس إلا بما صلح به أول هذه الأمة، وهو العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإزالة هذه البدع، وإزالة هذه المصائب التي ألحقت بالدين وشوشت، وكانت سببا لنشر الإلحاد والكفر عندما لبس على الناس دينهم. ايش رأيكم في هذا؟ صح ولا لا؟ والأول صح ولا لا؟ طيب جاء آخرون قالوا اسمعوا، أنتم تتعاملون مع غير السبب الحقيقي، أتدرون أين السبب؟ الحكومات، الحكام. كلما جئت تريد أن تصلح أمرا جاء الحكام وأفسدوه، كلما تريد أن تعمل مشروع جاء الحكام الفاسدون ودمروه، كلما أردت خيرا بهذه الأمة جاء العدو عن طريق الحكام وتآمروا مع الأعداء والكافرين، ففتحوا على الناس أبواب الفساد وأغلقوا أمامهم أبواب الخير، وجعلوا الشر يفيض فيضا والخير يغيض غيضا. ما فيش فائدة. الحل الحقيقي أصلح الحكومات، فإن الحكومات بمنزلة الرأس من الجسد، إذا صلح الحاكم صلح الناس، وإذا فسد الحاكم فسد الناس. إذا صلح الحاكم جاء لك بالكتاب والسنة، وجاء لك بما يصلح القلوب ويبعد ما يفسدها. إيش رأيكم؟ جاء آخر قال أين أنتم؟ أنتم مغفلون، إيش تقصدوا؟ هؤلاء الأعداء الذين وثبوا إلى أرض فلسطين وأخذوا فلسطين من يد أبنائها، وقفزوا على أفغانستان وأهلكوا الحرث والنسل فيها، وذهبوا إلى ديار المسلمين وقتلوا المسلمين في البوسنة بمقابر جماعية، هؤلاء الأعداء يتعاملون معكم بالحديد والنار. أنت تأتي تقول له والله دليلي كذا، برهاني كذا، ويقول لك ورصاصتي كذا، وبندقيتي كذا، فماذا ينفعكم الخطب والكلام أمام القنابل والقذائف والطيارات والدبابات؟ لا ينفع إلا الجهاد في سبيل الله، ولا يكسر هذا إلا الجهاد. هل أنتم أعظم بلاغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحكم في الخطاب؟ لقد اضطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الخلق وأحكم من دعا إلى الله، اضطر أن يحمل السيف ويضرب به، فمن الناس ما لا ينفعهم إلا السيف ولا يردهم إلا القوة. فكيف تقولون وتتوهمون نحن ندعو إلى هذا الجهاد وتحرير المسلمين من سلطان الأعداء بالقوة والحديد والنار؟ ايش رأيكم؟ يا سلام، كله صح، كله صح، هذا صح وهذا صح وهذا صح وهذا صح. طيب الصدر صح، اذا جاء المرض في القلب والله عند طبيب القلب، واذا جاء المرض في الرئة عند طبيب الرئة، واذا جاء المرض في المخ عن طبيب المخ، وإن جاء المرض في الدماغ عن طبيب الدماغ، مش وكذا صح؟ طيب ما قاله الأول صحيح، وما قاموا به من إصلاح القلوب صحيح، جزاهم الله خير، نقلوا الإنسان من الخمارة إلى المسجد، وأولئك أزاحوا عن الدين ما لصق به من أوهام وأباطيل ومن خرافات وبدع، وعاد الدين نقيا مضيئا بعد أن نزل، جزاهم الله خير. وأولئك قاوموا الظلم والفساد وطغيان الحكام، وخففوا عن المسلمين الويلات، ودفعوا عن المسلمين الأخذ، جزاهم الله خير. وأولئك سكبوا دماءهم من أجل تحرير شعوب المسلمين وقمع الكافرين وإرهاب أعداء الله الذين يستبيحون محرمات وكرامات المسلمين، جزاهم الله خير. لكن وين الغلط؟ الغلط هذا التنافس الذي يجري على البوابة. اسمع بابش، لا تروح عند هذا لك الذي بيعلمك، لا تروح عند هذول السياسيين، لا تروح عند هذول المتطرفين الإرهابيين، لا تروح عند هذول المخرفين الجالسين هم الجهلة الذي ما يعرفوا حامدين بالقلوب والقلوب والقلوب. إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ اعلموا أن كل هذا واجب على المسلمين، وكل هذا فرض عين على المسلمين، فرض كفاية على المسلمين. فإصلاح قلوب الناس فرض كفاية، لأنه من باب الدعوة إلى الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. فجزاهم الله خير هؤلاء الذين أسقطوا عنا هذه المسؤولية وحملوا عنا هذا العبء، جزاهم الله خيرا. الثاني، قاموا لمقاومة البدعة وتنقية الكتاب والسنة مما لصق بهما وتحرير المسائل، جزاهم الله خيرا. هذا فرض عين، كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تمام. والآخرون جزاهم الله خيرا، ونحكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا واجب علينا أن نقيم الحكم لله. فهؤلاء تخصصوا وتفرغوا وبذلوا أنفسهم من أجل إقامة حكم إسلامي، جزاهم الله خيرا. قاموا بتكليف كان يجب علينا جميعا فقاموا نيابة عنا، فجزاهم الله خيرا. وهؤلاء نزل العدو في أرض المسلمين واستباح أرض الأفغان واستباح أرض الشيشان واستباح أرض فلسطين واستباح البوسنة واستباح كوسوفو الآن واستباح. الدفاع عن المسلمين واجب، واجب أن تنصر أخاك، واجب. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أنت مأمور أن تدافع عن هؤلاء المستضعفين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إخوانكم في الدين يقاتلون في دينهم، فيجب أن تقاتلوا معهم. فأنت وجد الطائفة تقوم بهذا الواجب وتؤدي هذه الرسالة، جزاهم الله خيرا. قاموا بواجب الجهاد الذي هو فرض كفاية، وقد يكون فرض عين إذا عجز المسلمون عن الدفاع عن بلادهم، والآن يكاد يكون فرض عين في كثير من قضايا المسلمين. فهؤلاء قاموا بهذا الواجب، فلماذا هذه العداوة؟ الأصل أن تدعو لهم، الأصل أن تؤخي كل هؤلاء. أما قال الله إنما المؤمنون إخوة؟ أما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه؟ أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؟ أين أخوة الإسلام إذن بين هؤلاء الذين يعملون الإسلام؟ ما السبب الحقيقي؟ السبب الشيطان. أما قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا؟ أما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا؟ طيب هذا يدعو إلى شيء من الخير، وهذا يدعو إلى شيء من الخير، وهذا يدعو إلى شيء من الخير، وهذا يدعو إلى شيء من الخير، كيف تقف ضد هؤلاء؟ كيف؟ كيف تقف ضد هذا الخير؟ التنافس، التنافس. ولو كان هناك عقل ووعي لفعلنا كالمستشفيات وأطباء المستشفيات. يا إخواني أقولها لكم بصراحة، هناك من الشباب ما لا يصلح له إلا الجهاد. لكن تجي تجرع علم تعلم ما مش حق علم ما مش حق علم بطل حق لا ما بالله. والله لو كان في إنصاف كان يقول له اسمع يا أخي والله ما يصلح لك إلا القراح يلا إلى ميادين الجهاد. ومن الناس ما يصلح له الجهاد يرتجف رج وإيش يقول الجهاد تقول الجهاد ويرجف هذا خليه يروح له من مسجد لا مسجد يعني كذا. ومن الناس والله ما يحنب ما يقدر يخارج نفسه تقول له لازم دع سياسي دع النبي دع ما هوش صالح لهذا الكلام ولا حنبة يعمل لك هذا يصلح له. ومن الناس سياسي عجيب يعني ما يصلح تقول له اقرأ العلم علم ايش يعني تشتي لك برم لك هذا الحزب وهذا العزمة ادخل فيها ولا اخترقها ولا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو ان عندنا اريحية وحب وتعاون لكنا جميعا في جسم واحد ولكون كل هؤلاء صفا واحدا وجبهة واحدة للوقوف ضد العلمانيين ضد الصفوف الأخرى التي تجتمع. هؤلاء كلهم أهل إسلام هؤلاء كلهم دعاه إسلام يجب أن يتعاونوا على البر والتقوى يجب أن يتناصروا فيما بينهم يتآخوا فيما بينهم يتعاونوا فيما بينهم الله أمر بذلك. لكن قل لي لما يقول لك إنما المؤمنون إخوة قال لك لا إنما جماعتنا إخوة الباقي مش إخوة كيف هذه الحنبة. الله يقول إنما المؤمنون إخوة وهذا بصلي إسرائيل من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته ماشي ها إنما أصحابي إخوة والثاني مش إخوة حرام اعلموا ذلك. علماء الأمة علماء الإسلام يقولون هذا حرام. من عطل الأخوة العامة للمسلمين بسبب حصرها على أخوة ضيقة فهو حرام. إنما أهل حاشد إخوة يا سلام يا سلام. إنما أهل بكيل إخوة ما شاء الله ما شاء الله. قبيلة جديدة قبيلة الله يقول إنما المؤمنون إخوة ومع ذلك عاد أنا شيء أكمل لكم. أنا لما يقولوا لي هذا الشاب فالت لا هو لا هو مع هذا ولا هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء أقول حنبة هذا حنبة لأنه عاد ما فكرش كيف ينصر الإسلام. والإسلام لا ينتصر بأفراد وإنما ينتصر بجماعات وأمة. والذي نقوله في حق الأفراد لكي يكونوا في الجماعة نقوله للجماعات فإن الإسلام لا ينتصر بجماعة وإنما ينتصر بالجميع. مفهوم اللهم لك الحمد ولك الشكر. إنما المؤمنون إخوة إنما وليكم الله ورسوله والذين في التنظيم هكذا قال في الخبرة في القبيلة في المدرسة في الجامعة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالمؤمن في الصين أخوك ووليك ويجبك أن عليك أن تنصره إن استطعت. وأخوك في أمريكا أخوك ووليك وتنصره وينصرك ويجب عليك ذلك لأخوة الإيمان. فلا تحجروا واسعا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالولاء والأخوة والمحبة هي للإيمان ولصفة الإيمان. ولذلك نحن في الجامعة نعتبر أن من أخطر الظواهر التي تدل على أننا فاشلين أن نجد كراهية وعداوة بين طلابنا، وألا نجد الأخوة والمحبة بينهم. لأن الله يقول إنما المؤمنون إيش؟ إخوة. فإذا رأينا هؤلاء المؤمنين أعداء وخصومات، من نصدق؟ أن نصدق القرآن أم واقع هؤلاء الناس؟ أم نصدق واقع الناس ونكذب بالقرآن؟ الله يقول إنما المؤمنون إخوة. هذا أخوك يصلي كما تصلي، يؤمن بما تؤمن، والله يقول هو أخوك، إنما المؤمنون إخوة. فإذا لم نجد الأخوة واحد من اثنين، إما أن نكذب القرآن وذلك الكفر، أو أن نشك في الإيمان على حقيقته في نفوسكم وفي نفوسنا، يبقى إيماننا مش صح. ما دام لا يحقق الأخوة الإيمانية فإذا في إيماننا دخل ودخل ونقص وضعف. طيب كيف تسوي؟ احنا مختلفين في الآراء. انا رأيي يتصلح القلب، ويقول وانا رأيي يتصلح العلم، وذاك قال وانا رأيي يتصلح السيف، وهذا قال وانا رأيي تتصلح الحكومة. وش اسوي لكم؟ آراء كلها صحيحة طيبة. آراء ايش بنتعاد على الآراء؟ اما جاءوا يجادلون رسول الله، يجادلون رسول الله، قال الله في كتابه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين. لكن ايش سماهم القرآن؟ مؤمنون. يجادلك في الحق بعدما يجادلون من؟ يجادلون النبي. لو عندكم يبوا وين تودوهم؟ وين تطلعوا روحهم؟ الاختلاف يا أبنائي لا يمكن أن تأتي باثنين يتفقان في كل شيء، مستحيل. هل قد وجدتم اثنين اتفقا في كل المسائل وكل الآراء؟ ها؟ من منكم يريد أن يكون اليوم آخر يوم في الدورة؟ يرفع يده. لا تتردده. من منكم يريد يرفع يده؟ سبحان الله، ايوه جزاكم الله خير. طيب شكرا. من منكم يريد ان تستمر الدولة نصف شهر زيادة؟ شكرا جزاكم الله. هيا الله، كل واحد يبز صميلة فوق الثاني. من قال لك تقول كذا؟ من قال لك؟ ما هذه الجهالة والغباء؟ رأيي هكذا، هذا الرأي. ايش بتضربني على رأيي؟ بتخرجني من الاسلام على بسبب رأيي؟ اختلفت معك في الرأي؟ ما هكذا يكون الاختلاف في الرأي. الرأي يكون بين الناس ويختلفون بين الناس، والاختلاف جاري. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، رأوا آراء غير رأي النبي صلى الله عليه وسلم. ترك الرسول صلى الله عليه وسلم رأيه في غزوة أحد ونزل عند رأي الأغلبية من الشباب صلى الله عليه وسلم. ما هكذا اختلاف الآراء تعمل هذه العداوة وتؤججها وتثيرها. لذلك أيها الأحباب، من حقك أن تختار أي رأي، من حقك أن تفكر كيفما تشاء، من حقك، ولكن بالدليل. أخوك قام بجانب من لخدمة الإسلام، جزا الله خير. بعض الناس ينسبون هذا الكلام إلى بعض العلماء من الذين اشتهروا بأنهم من علماء الذين يجددون سيرة السلف في الخلف، وفي مقدمتهم اليوم في العالم الشيخ عبد العزيز بن باز. وقد وقعت هذه القصة وأنا حاضر أسمعها وأرى. جاء شخص من القصيم، والقصيم هذه هي قاعدة الدعوة هناك. فجاء رجل من القصيم، وكنا ضيوفا عند الشيخ عبد العزيز بن باز، ف فقبل أن نذهب إلى الغداء له مجلس نحن جالسين، فجاء هذا الرجل قال يا شيخ والله في ناس جاونا ويقومون بالدعوة ويطلبون من الناس الخروج معهم، ولما شفناهم وجدناهم يقولوا معهم ست حاجات يدعون الناس إليها، صلاة أيوة ست حاجات، يقول صلاة وكذا وإكرام المسلم قال وبس وما يعرفوا غير هذا يا شيخ، وإيش رأيك يا شيخ؟ قال جزاهم الله خير، خرجوا معهم خرجوا معهم. قال لكن ما يقولوا غير هذا، ما يقولوا غير هذا، ما يدعون لا إلى هذا. قال جزاهم الله خير. قال لكن يا شيخ هذول عندهم بدع. قال خرجوا معهم وصحهم وصحهم وصحهم جزاهم الله خير. قال يا شيخ كيف نخرج معهم؟ هذا يفتن العوام ويخلي العوام يتبعوهم. قال وش تبي اقول لك؟ واحد يقول صلي اقول له لا تصدقوه، واحد يقول صلي اقول لا تصدقوه لا تعاونوه. قال يا شيخ بس حاصرين الاسلام في الست الصفات وكذا. قال يا ابني يقول لهم صلوا وجاه الله خير، ذكر بالصلاة، لازم يقول صلي صم زكي حج قم اغتسل كذا اعمل لي كذا، ويدي لهم احكام الاسلام كلها، قم بهذا الواجب جزاه الله خير، انت عليك قم بالواجب الثاني قم بالباقي. ما طابت نفسه انكبد صاحب السؤال، كان يريد ياخذ جواب من الشيخ. جلسنا فوق الغداء على الغداء، الرجل هذا تسلل إلى مائدة الشيخ يعني حق الضيوف، وإحنا في وسط الأكل بدأ طال عمرك يا شيخ هذول الناس اللي بيضللوا الناس واللي بيقولوا لهم يعني الإسلام هو محصور في ست حاجات وما فيش غيرها وكذا. قال قلت لك جاوبت عليك جاوبت عليك قلت لك ساعدهم في الخير الذي يدعون إليه وكمل أنت الباقي. قال لكن يا شيخ هذا فتنة على الناس. خرج الشيخ عن طوره فقال له تغض ولا قم، تغض ولا قم يعني تغدى ولا قم من فوق المائدة. كان بجوار ابن عمي، قال بعد ما قال له هذه الكلمة اكتبتنا. قال اكتبتنا ما عاد قدرت أبلع، ما استطعت أن أبلع اللقمة من الذي وقع. فأقول هذا هو الشيخ عبد العزيز بن باز عافاه الله، يعني ما يسمع بجهاد في أفغانستان إلا ويحرر الرسائل لمساندته، وكم حرر من الفتاوى لمساندة المجاهدين، ما يسمع عن دعاة إسلام يعتقلون في السجون من الظلمة ومن غيرهم إلا ويحرر الرسائل إلى الملوك والرؤساء يناديهم ويناشدهم بإطلاق هؤلاء المساجين يعني تشعر هذا هو ديننا، هذا هو ديننا، هذا هو إسلامنا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن شاء الله يعني لأهمية هذا الأمر الوقت قد انتهى، كنت أريد أن أتكلم شيء، لعلنا إن شاء الله بعد ذلك بالعصر، بعد العصر إن شاء الله نكمل هذا. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أيوة. نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم. لحظة يا شباب لحظة لو سمحتم، فقط باقي عندنا أمر لربما، فبعض الإخوة طلبوا الدعاء مش ورقة واحدة طبعا يعني لبعض المرضى منا أو من غيرنا، فأقول على الأقل هذا الطلب الآن ندعو لهم ولمن طلبوا الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصرنا على من عادانا، واكفنا من بغانا. اللهم انصرنا على من عادانا، واكفنا من بغانا. اللهم انصرنا على من عادانا، واكفنا من بغانا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده إلى نحره. اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم. اللهم عليك باليهود والنصارى وأتباعهم. اللهم عليك باليهود والنصارى وأشياعهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم أجمعين، ونجعلك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ جامعة الإيمان. اللهم احفظ جامعة الإيمان. اللهم احفظ جامعة الإيمان. اللهم اجعلها منارة للعلم والإيمان في كل زمان ومكان. اللهم اجعلها منارة للعلم والإيمان في كل زمان ومكان. اللهم اجعلها منارة للعلم والإيمان في كل زمان ومكان. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.